دم ابن ربيعة أحسن الله إليكم، دم ابن ربيعة ابن الحارث كان مسترضعا في بني سعد فقتلته ذيل، وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضعه ربان ربا العباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله. اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وإن لكم عليهن ألا يوطئن فروشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وإني قد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله وأنتم مسؤولون عني، فما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت رسالات ربك ونصحت لأمتك وقضيت الذي عليك. فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكبها إلى الناس: اللهم اشهد اللهم اشهد. ثم أذن بلال ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا، ثم ركب القصواء حتى أتى الموقف، فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه، واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غابت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص، وأردف أسامة بن زيد رضي الله عنهما خلفه، فدفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها لا يصب مورك رحله، ويقول بيده اليمنى السكينة: كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد. حبل الضرب من الرمل، يعني الرمل المرتفع، الحبل هو الجبل من الرمل، الكثيب من الرمل يسمى حبلا. نعم، فإن كان من حجارة يسمى جبلا. نعم، صلى الله عليكم. كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد حتى أتى المزدلفة، فجامع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طالع الفجر، فصلى الفجر حتى تبين الصبح. قال ابن يحيى: قال لنا الحسن بن بشر في هذا الحديث عن حاتم في هذا الموضع بأذان وإقامة، ولم يقله النفيلي. ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام فرقي عليه، فحمد الله وكبره وهلله، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، ثم دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن تطلع الشمس. وأردف الفضل بن عباس رضي الله عنهما، وكان رجلا حسن الشعر أبيض وسيما، فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مر الضعون بجرين، فطفق الفضل ينظر إليهن. قال: فوضع رسول الله صلى الله عليه مر الضعون يجرين فطفق الفضل ينظر إليهن، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضل، ويصرف الفاضل وجهه إلى الشق الآخر ينظر، حتى إذا أتى محسرا، يعني وادي محسر. نعم، صلى الله عليكم، حتى إذا أتى محسرا حرك قليلا، ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرجك على الجمرة الكبرى، حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة، فرمى بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها حصى الخذفي. رمى من الخذفي، صلى الله عليكم، رمى يكبر مع كل حصاة منها حصى الخذف، رمى من بطن الوادي، ثم انصرف إلى المنحر فنحر بيده 63، وأمر علي رضي الله عنه فنحر ما غبر يقول ما بقي، وأشركه في الهدي، ثم أمر من كل بدنة ببضعة، فجعل في قدر فطبخت، فأكل من لحمها وشرب من مرقها، ثم أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البيت، فصلى بمكة الظهر، فأتى بني عبد المطلب وهم يسقون على زمزم، فقال: انزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على قايتكم لنزعت معكم، فناولوه دلوا فشرب منه صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. هذا الذي يسمى بمنسك جابر، هذا الحديث هو الذي يسمى بمنسك جابر بن عبد الله، أورد هذا المنسك برمته كما أورده المصنف هنا، أورده مسلم، أورد هذا الحديث مسلم في صحيحه. نعم، أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتب إلي جميل بن الحسن قال حدثنا محبوب يعني بن الحسن قال حدثنا داود عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف بعرفات، فقال فلما قال لبيك اللهم لبيك قال إنما الخير خير الآخرة. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن يوسف الفريابي قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عياش بن أبي ربيعة أنه قال حدثنا زيد بن علي عن أبيه عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي رضي الله عنه أنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم الموقف بعرفة فوقف، فقال: هذا الموقف وعرفة كلها موقف، ثم أفاض حين غابت الشمس. قال حدثنا ابن المقري قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كنت أنا ممن قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من المزدلفة في ضعافة أهله. قال حدثنا علي بن من قال أخبرنا عيسى عن عوف عن زياد بن الحصين عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة وهو على راحلته: هات القط. أحسن الله، هات القط يعني القط لي، يعني التقط لي، أحسن الله إليكم. هات القط. قال فلقطت له حصيات نحو من حصى الخذفي فلما وضعتهن في يده قال مثل هؤلاء قالها 3 مرات وإياكم والغلو في الدين فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين. حصى الخذف والحصى الذي يخذف به يمسك بالسبابة والإبهام. الفقهاء يقولون فوق الحمصة ودون البندقة. تعرفون البندق؟ هذا الذي يؤكل. دون البندقة يعني أصغر من البندق وأكبر من الحمص بقليل. فوق الحمصة ودون البندقة هكذا يقولون. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا علي بن خشنم قال أخبرنا عيسى عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي يوم النحر ضحا وأما بعد ذلك فبعد زوال الشمس. قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن شعبة عن الحكم ومنصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال رمى عبد الله الجمرة 7 حصيات وجعل البيت عن يساره وعرفة عن يمينه وقال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى عن ابن جريج قال أخبرني عطاء قال فأخبرني ابن عباس أن الفاضل رضي الله عنهم أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. قال حدثنا محمود بن آدم قال حدثنا سفيان عن ابن أبي بكر أنه سمع أباه يحدث عن أبي البداح عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاء أن يرموا يوما ويدعوا يوما. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا مالك قال حدثني عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن أبي البداح بن عاصم عن أبيه رضي الله عنه أنه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لرعاء الإبل في البيتوتة أن يرموا يوم النحر ثم يجمع رمي يومين بعد النحر فيرمونه في أحدهما. قال مالك ظننت أنه قال في الأول منهما ثم يرمون يوم النفر. قال حدثنا عبد الله بن هاشم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن أبي الزبير أنه سمع جابر رضي الله عنه يقول اشتركنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج والعمرة كل 7 في بدنة. قال حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى عن يحيى بن سعيد قال أخبرتني عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية عن عائشة رضي الله عنها أنها سمعتها تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر فقلت ما هذا فقيل ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه. قال يحيى فذكرته للقاسم فقال أتتك والله بالحديث على وجهه. قال حدثنا عبد الله بن هاشم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة قال وحدثني سليمان بن عبد الرحمن عن عبيد بن فيروز قال سألت البراء رضي الله عنه فقلت حدثني ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما كان يكره من الأضاحي فقال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويده أقصر من يده فقال 4 لا يجزن: العراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكسيرة التي لا تنقي. قال قلت فإني أكره أن يكون في السن نقص أو في الأذن أو في القرن. قال ما كرهت فدعه ولا تحرمه على أحد. قال حدثنا عبد الرحمن بن بشر قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن ابن جريج قال أخبرني الحسن بن مسلم وعبد الكريم الجزري أن مجاهدا أخبرهما أن ابن أبي ليلى أخبره أن علي رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يقوم على بدنه وأن يقسم لحومها وجلودها وجلالها ولا يعطي في جزارتها منها شيئا. قال حدثنا ابن المقري قال حدثنا سفيان عن عبد الكريم عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه أنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أقسم لحومها وجلالها وأمرني أن لا أعطي الجازر منها شيئا وقال نحن نعطيه من عندنا. قال حدثنا سليمان بن شعيب النيسابوري قال حدثنا وهب بن جرير قال أخبرنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه قال بشق رأسه الأيمن فأعطاه أبا طلحة رضي الله عنه ثم حلق شق رأسه الأيسر فقسمه بين الناس. قال حدثنا محمد بن عثمان العجلي قال حدثنا ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحم الله المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال رحم الله المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال يرحم الله المحلقين قالوا والمقصرين قال والمقصرين. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى. قال نافع فكان ابن عمر رضي الله عنهما يفيض يوم النحر ثم يرجع فيصلي الظهر بمنى ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. قال حدثنا ابن المقري قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل فقال ذبحت قبل أن أحلق قال أحلق ولا حرج قال فسأله آخر فقال حلقت قبل أن أذبح قال أذبح ولا حرج قال آخر ذبحت قبل أن أرمي قال أرمي ولا حرج قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته بمنى فجاءه رجل فقال يا رسول الله إني كنت أظن الحلق قبل النحر فحلقت قبل أن أنحر قال أنحر ولا حرج قال وجاءه آخر فقال يا رسول الله إني كنت أظن الحلق قبل الرمي فحلقت قبل أن أرمي قال أرمي ولا حرج قال فما سئل يومئذ عن شيء قد قدمه رجل وأخره إلا قال فعل ولا حرج قال حدثنا علي بن خشرم قال حد أخبرنا عيسى عن ابن جري قال سمعت ابن شهاب يقول حدثني عيسى بن طلحة قال حدثني عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بينه ويخطب يوم النحر فقام إليه رجل فقال ما كنت أحسب وذكر الحديث قال أبو محمد وفيه عن أبي بكرة ونبيط بن شريط وابن عمر رضي الله عنهم قال حدثنا محمد بن عثمان الوراق قال حدثنا أبو سامة حاء قال وحدثنا الأشج قال حدثنا عقبة قال حدثنا عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر أن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فآذن له والحديث للأشج قال حدثنا عبد الله بن هاشم قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى الركعتين ومع أبي بكر ركعتين ومع عمر ركعتين ومع عثمان ركعتين صدرا من إمارته ثم أتمها عثمان رضي الله عنه قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يومه حين صلى الظهر ثم رجع فمكث بمنى الليالي أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس كل جمرة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ويقف عند الأولى وعند الثانية فيطيل القيامة ويتضرع ثم يرمي الثالثة ولا يقف عندها قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن قتادة بن دعامة أخبره عن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ورقد رقدة بالمحصب ثم ركب إلى البيت فطاف به قال حدثنا محمد بن وزير الواسطي عن إسحاق الأزرق عن سفيان الثوري عن عبد العزيز بن رفيع أنه قال قلت لأنس حدثني عن شيء عقلته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أين صلى الظهر يوم التروية قال بمنى قلت فأين العصر يوم النفر قال بالأوطح ثم قال فعل كما يفعل أمراؤك قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا سفيان عن سليمان هو الأحول عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان الناس ينصرفون في كل وجه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت قال حدثنا ابن المقري قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت حاضت صفية بنت حيي رضي الله عنها بعدما أفاضت فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحبستنا هي قلت إنها حاضت بعدما أفاضت قال فلا إذن قال حدثنا ابن المقري وعبد الله بن هاشم قال حدثنا سفيان حاء قال وحدثنا علي بن خشرم قال أخبرني ابن عيينة عن الزهري عن سليمان بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من خثعمة رضي الله عنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم زاد بن خشرم وابن هاشم غداة النحر قالوا والفضل رديفه فقالت إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي وهو شيخ كبير لا يستطيع أن يستمسك على الرحل فهل ترى أن يحج عنه قال نعم قال حدثنا محمد بن يحيى قال أخبرنا محمد بن عيسى قال حدثنا حماد عن أبي التياح عن موسى بن سلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن فلانا الجهنية سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أبي شيخ كبير مات ولم يحج أو قال لا يستطيع الحج قال فحج عنه قال حدثنا هارون بن إسحاق قال حدثنا عبدة عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة قال من شبرمة قال أخ لي أو قال قرابة لي قال هل حججت قط؟ قال لا. قال فاجعل هذه عنك ثم لب عن شبرمة. قال حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي وعبد الله بن هاشم قال حدثنا وكيع عن شعبة عن النعمان بن سالم زاد بن هاشم وكان ثقة عن عمرو بن أوس عن أبي رزين العقيلي رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة ولا الظعن، قال حج عن أبيك واعتمر. قال حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى قال عن شعبة عن جعفر بن إياس أنه قال سمعت سعيد بن جبير رضي الله رحمه الله يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أختي نذرت أن تحج وإنها ماتت، فقال لو كان عليها دين أكنت قاضية؟ قال نعم. قال فاقض الله فهو أحق بالوفاء. قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا سفيان بن عيينة عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، والعمرة إلى العمرة يكفر ما بينهما. قال حدثنا ابن المقري قال حدثنا سفيان صلى الله عليكم والعمرة إلى العمرة يكفر ما بينهما. قال حدثنا ابن المقري قال حدثنا سفيان وذكر بنحوه. قال حدثنا عبد الله بن هاشم قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني عطاء قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار قد سماها ابن عباس فنسيت اسمها، ما منعك أن تحجي معنا العام؟ قالت يا نبي الله إنه كان لي ناضحان فركب أبو فلان وابنه لزوجها وابنها ناضحا وترك ناضحا ينضح عليه الماء. قال ينضح عليه الماء نعم ينضح عليه الماء أحسن الله إليكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا كان رمضان فاعتمدي فيه فإن عمرة فيه تعدل حجة أو قال بحجة. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق فيما حدثنا من المغازي قال قال معمر قال الزهري أخبرني عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم يصدق كل واحد منهما حديث صاحبه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية في بضع عشرة مئة من أصحابه حتى إذا كانوا بذي الحليفة قلد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشعره وأحرم بالعمرة وبعث بين يديه عينا له من خزاعة يخبره عن قريش. وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بغدير الأشطاط قريبا من عسفان أتاه عينه الخزاعي فقال إنني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي قد جمعوا لك الأحابيش وجمعوا لك جموعا وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أشيروا علي. فذكر ابن يحيى الحديث بطوله في صد المشركين إياهم عن البيت وقال في آخره بعد ذكر القضية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه قوموا فانحروا ثم احلقوا، وذكر بقية الحديث. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو أنه سمع سعيد بن جبير يخبر أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فخر رجل عن بعيره فوقص فمات وهو محرم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة يهل. هذا هو سعد بن مالك رضي هذا هو سعد بن خولة رضي الله عنه. نعم صلى الله عليكم. قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا عبيدة يعني ابن حميد قال حدثني منصور بن المعتمر يعني الحكم بن عتيبة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال وقصت برجل ناقته وهو محرم فمات، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم أن يكفن في ثوبيه ويغسل ولا يغطى وجهه ولا يمس طيبا فإنه يبعث يوم القيامة يلبي. قال أخبرنا العباس بن الوليد بن مزيادة قال أن أباه أخبره قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه قال لما فتحت مكة قتلت هذيل رجلا من بني ليث بقتيل لهم في الجاهلية، فبالغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام فقال إن الله حبس عن مكة القتل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار وإنها ساعتي هذه حرام لا يعض شجرها ولا يختل شوكها ولا يلتقط ساقطتها إلا منشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يقال وإما أن يفادى. فقام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاهن فقال يا رسول الله اكتب لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاه. فقال العباس رضي الله عنه يا رسول الله إلا الإذخر فإنا نجعله في مساكننا وقبورنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر إلا الإذخر. قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا عبيدة بن حميد وليد قال حدثني منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة إن هذا البلد حرام حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام حرمه الله إلى يوم القيامة ما أحل لأحد فيه القتل غيري ولا يحل لأحد مالي حتى تقوم الساعة وما أحل لي فيها إلا ساعة من نهار وهو حرام حرمه الله إلى أن تقوم الساعة لا يعضل شوكه ولا يختلى خلاه ولا ينفر صيده وبها قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لو رأيت الظباء بالمدينة ما ذعرتها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بين لابتيها حرام قال مالك حرم المدينة بريد في بريد واللابتان من الشجر وهما الحرتان قال حدثنا ابن المقري قال حدثنا سفيان عن ابن عجلان عن سعيد عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم حرم ما بين لابتي المدينه لا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها قال حدثنا ابن المقري ومحمود بن ادم قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن ابي هريره رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم وقال محمود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد المسجد الحرام والمسجد الاقصى ومسجدي هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد.